خويا غيركن حنين. يا خويا غيركن حنين. يا خويا غيركن حنين. يا خويا غيركن راهو جاك ما تمنى. يا عروسه غيركن راهو جاك ما تمنى. والحبل دي هي نجاح هذه هي القبيلية أو نجاح سهرت بلديك يا هي أو نجاح هذه هي القبيلية مجد بلدي هي هي أم جو أم جو هذه هي الصحراوية أم جو مجد بلدي هي هي أم جو أم جو صالة بلاها أم جو أم جو والقطة وتها أم جو